الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. كأنها هكذا شنة تظن. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. خالد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الذي يظهر أنه نعم، ويروي عن عمه يعقوب بن إبراهيم، عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. هذا فيه إثبات أنهما مخلوقتان، خلافا لمن قال بأنهما غير مخلوقتين. بماذا احتج الذين يقولون إنهما غير مخلوقتين؟ هات. أي نعم، قالوا كونهما مخلوقتين الآن وليس فيهما أحد هذا عبث، والله منزه عن العبث. هكذا استدلال بالعقل ورد عشرات الأدلة من الكتاب والسنة. اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب ما لها، يعني تقول ما لي، لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء. في رواية أخرى أنت قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد. حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. الإشكال حاصل هنا، الخلق الذين ينشؤون للجنة وهنا جعلهم من النار. ننظر ماذا يقول الحافظ. قال الحافظ قوله: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقها أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء. قال أبو الحسن القابس المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا، وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم شيئا في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا، انتهى. وقد مضى في تفسير سورة قاف من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب عليها قدمه فتقول قط قط. ومن طريق همام بلفظ: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهناك تمتلئ ويسوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وتقدم هناك بيان اختلافهم في المراد بالقدم قيل في تأويل القدم أنهم إلى أن قال أهل السنة إنما تمسكوا في ذلك يفعل ما يشاء بذلك وهو عنده من جهة الجواز، وأما الواقع ففيه نظر. وليس في الحديث حجة لاختلاف في لفظه ولقبوله التأويل. وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع مقلوب، وجزم ابن القيم بأنه غلط، واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه، وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني، واحتج بقوله ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال: وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب. انتهى. ويمكن التزام أن يكون من ذوي الأرواح لكن لا يعذبون كما في الخزنة. ويحتمل يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار. وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو إنشاء الإدخال لا الإنشاء، بمعنى يعني ابتداء الخلق، بدليل قوله: فيلقون فيها وتقول هل من مزيد. وأعادها ثلاث مرات ثم قال: حتى يضع فيها قدمه فحينئذ تمتلئ. فالذي يملأها حتى تقول حسبي هو القدم، كما هو صريح الخبر. وتأويل القدم قد تقدم والله أعلم. وقد أيد ابن أبي جمرة حمله على غير ظاهر بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نقرأ، نريد نصل إلى شيء ويعترضوننا بتأويلات الأشاعرة. خيرا، الله أعلم على ماذا تحمل هذه الرواية. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. يقال لهم الجهنميون. وقال همام: حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، يعني صرحوا بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يبقى عليهم هذا الاسم وإن دخلوا الجنة، ولا يكون ذلك منقصا لقدرهم وهم في الجنة، بل يصبح لقبا حسنا عليهم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. الشاهد منه: ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. والشاهد من الحديث الأول قوله للجنة: أنت رحمتي، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. يقول: ما حكم من يتلفت في وقت الخطبة ولا يتكلم؟ ليس عليه شيء، ولكن يحصل له شرود في الذهن أما الإثم فليس بآثم، لكن يحصل له شرود في الذهن. تفضل، بارك الله.